فإن آمنوا آمن وإن كفر كفروا. إنما الأسوة مضروبة على الناس في الخير لا في الشر. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لصاحبه كميل بن زياد في وصيته الجامعة، قال له: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فاحفظ عني فخيرها أوعاها للخير. إن هذه القلوب أوعية، ما في القلوب كالذي في القدور والوعاء والإناء، إن هذه القلوب أوعية فاحفظ عني فخيرها أوعاها للخير. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور الوحي ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور الوحي. إلى أن قال: أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه من أول عارض بشبهة. إن الإنسان يعلم أن ما عليه هو الحق، لكن حرم البصيرة والفهم والعقل. لو جاءه إنسان فأزال ما في رأسه من ثبات الحق بشبهة بسيطة، انخلع من حقه وصار وراءه، فصار عرضة للأهواء والبدع، يصير وراء هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، فلا يؤمن عليه من أن يموت على غير هدى. لهذا قال علي أيضا رضي الله عنه: إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فينقلب لعلم الله فيه، فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة. فإن كنتم ولا بد فاعلين، أي إن أردتم أن تقتدوا بأناس مثلكم فبالأموات لا بالأحياء. وأشار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه الكرام الذين ماتوا على الحق الواضح، إن انتهت نهايتهم وهم على الحق فعلمت نهايتهم، فمن أراد أن يقتدي فليقتدي بهؤلاء لأجل هذا وغيره. الله عز وجل لم يجعل على عباده المؤمنين سبيلا يلزمهم السير فيه وعليه إلا الذي ارتضاه الله عز وجل لهم سبيلا، ولم يتركهم الله عز وجل في هذا السبيل هملا، بل أرسل إليهم قائدا يقودهم على هذا السبيل والطريق المستقيم ليكون قدوة ومرارا لهم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل كما قال في كتابه: وهديناه النجدين، أبان لكل إنسان ذا عقل وبصر وبصيرة طريق الخير والشر، ثم أوضح له أن الطريق الذي يوصل إلى مرضاته سبحانه وإلى جنة عرضها السماوات والأرض في نهاية هذا الطريق هو طريق واحد. كان من الممكن أن يترك الله عز وجل الخلق والسبيل، كل واحد يمشي فيه براحته، لكن من رحمة الله عز وجل، مع أنه أوضح لنا طريق الخير والشر وبين لنا معالم طريق الخير، أرسل إلينا زيادة في الهداية والبيان قائدا يقود الناس في هذا الطريق ليصح سيرهم فيه. الله عز وجل قال في محكم آياته في خواتيم سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصية الجامعة جاءت ضمن وصايا عشر ختمت بها سورة الأنعام، الله عز وجل قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهذه وصايا عشر الخمسة الأول منها ختمها الله بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الأربعة اللي بعدهم قال ربنا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون والوصية العاشرة قال لعلكم تتقون إيه الفرق في الختام ده ليه قال في الخمسة الأول تعقلون الأربعة اللي بعدهم تذكرون والعشرة تتقون في فرق قطعا هناك فرق خواتيم آي القرآن الكريم فيها من الإعجاز ما فيها تستبين لكل ناظر ذا بصيرة وفهم وعلم الخمسة الأولى منها كانت موجودة في الجاهلية كان في إشراك وعقوق وقتل أولاد وإتيان فواحش وإزهاق أرواح فالله عز وجل قال تعقلوا هذه النواهي فإنكم إن تدبرتم فيها بعقل واع علمتم أن تكليف الله إياكم بمنعكم من هذه النواهي الخمس مقتضى العقل السليم الذي يبحث بمقدمات سليمة ليصل إلى نتائج سليمة قطعا لو أن عاقلا تدبر في هذه لعلم أنها تقويض بنيان أي مجتمع إن هذه الفواحش الخمس لو استشرت في مجتمع لا يمكن أن يقوم هذا المجتمع فلزم ذلك أن يذكرنا ربنا بنعمة العقل لنفهم مراده سبحانه الأربعة اللي بعدهم كان العرب يفاخرون بهم في الجاهلية كان في العرب رعاية حق اليتيم وفاء بالعهد والكيل وبعهد الله كانوا بيعملوا الكلام ده أصلا من جملة الأخلاق الكريمة التي كانت في العرب فالله عز وجل قال لهم يا معشر العرب تذكروا هذه الوصايا الأربع التي أنتم متلبسون بها في جاهليتكم فإن إسلامكم جاء لتأكيدها وبيان مرتبتها وعلو شرفها فكونوا على تذكير دائم بالاستمرار عليها ثم تأتي الوصية الجامعة التي تجمع أوامر الإسلام سلبا وإيجابا أمرا ونهيا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والتقوى هي الصفة الوحيدة التي تجمع كل شرائع الإسلام كل شرائع الإسلام تجتمع في صفة التقوى إن ما عليك إن أردت أن يجمع الله عليك أمر دينك فكن على صراط المستقيم الذي حددت معالمه لعبادي فلزم أن يذكرنا ربنا بشعبة التقوى التي هي جماع شعب الإيمان لكن لماذا قال ربنا وأن هذا صراطي مستقيما الضمير هنا عائد على المتكلم أو الآمر بالقول وجهين لأهل التفسير في الآية فمن قائل أن الضمير هنا يعود على القائل. من اللي بلغنا القرآن؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بالصراط هنا على حد قول بعض المفسرين صراط رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن هذا الصراط هو الموصل إلى منهج الله عز وجل. لكن قبلها احنا عندنا في لغة القرآن ثلاث كلمات: في طريق، وفي سبيل، وفي صراط. ايه الفرق بين الثلاثة؟ هل الثلاثة من المترادفات ان نحط بين كل كلمة والتانية تساوي؟ يعني ما فيش فرق، يعني ممكن نقول ان هذا طريقي وان هذا سبيلي، ولا ما تنفعش غير كلمة صراط وان هذا صراطي؟ طبعا لا تصح غير هذه الكلمة، ان في فرق واضح وكبير. الطريق هو ما يطرقه الناس معتادا او غير معتاد، والسبيل من الطرق ما اعتاد الناس السير فيه، سواء كان مستقيم في حول يمين حول شمال، المهم صار معبدا. والصراط من السبل هو المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. يبقى لما ربنا يقول لنا وأن هذا صراطي مستقيما، ماذا تفهم أنت أيها المسلم؟ هذا طريق مستقيم واضح المعالم لا اعوجاج فيه، من وقف على أوله يستطيع أن يبصر بعين إيمانه نهاية هذا الطريق، نهاية مأمونة لا محالة. لأجل هذا جل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحركة العملية منطوق القول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا حول النبي عليه الصلاة والسلام، نبي قاعد على الأرض عليه الصلاة والسلام وفي يده عصا، والصحب الكرام حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطا مستقيما. شوفوا دقة الصحابة في نقل الحال، خط النبي في الأرض خطا مستقيما بالعصايا القصار في يد النبي دي، خط في التراب خطا مستقيما، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله. ثم خط عن اليمين والشمال سبل، ثم قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد أن يوصل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحركة العملية؟ تعرفين لما يكون في مدرس شاطر حاذق لبيب بيقف قدام الطلبة فبيعطي موجز للدرس، موجز نظري، لكن يريد أن يؤصل المعلومة في رؤوس تلاميذه، فيبدأ يمسك القلم أو التبشيرة ويشرح على السبورة شرح عملي. لو مدرس لغة عربية بيشرح بيتكلم في الجملة الفعلية، فبقول الجملة الفعلية تتكون من فعل وفعل ومفعول، فده كلام نظري. يكتب مثال: ضرب محمد عمرا، ضرب ده فاعل، محمد ده ضرب فعل، محمد فاعل، عمرا مفعول به، بل كلام يتضح. وهكذا في أي علم من العلوم، في كلام نظري جزء نظري وجزء عملي. من وظيفة الجزء العملي استقرار المعلومة في رأس المستمع أو المتلقي. فكذلك الحال من المعلم الأول وأستاذ العالم عليه الصلاة والسلام، عايز يوضح المعنى ده لنا. فالله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. عشان كده تستغرب ليه النبي عليه الصلاة والسلام سمى الجسر المضروب على ظهر جهنم ما قالش طريق أو صراء أو سبيل، إنما قال صراط. ثم يضرب الصراط على ظهري جهنم، لفظ النبوة الحديث صحيح مسلم، ثم يضرب الصراط على ظهري جهنم. ليه الصراط؟ لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر في وصف الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. أحد من السيف يعني مستقيم لا عوجاج فيه. والله قال عنه: إن منكم إلا واردها. كل الناس ستعبر من على هذا الصراط، فمن كان من أهل النار أخذ فيها، ومن كان من الناجين نسأل الله أن يكون وإياكم المسلمين منهم عبر بسلام. والنبي قال في وصف العابرين قال: فمسلم ومخدوش ناج ومكردس في جهنم. الناس واحد من ثلاثة: واحد سيسلم في العبور من على هذا الصراط، ومنهم من يخدش بالكلاليب التي على ظهر الصراط لكن ينجو برحمة الله، ومنهم من يكردس في جهنم والعياذ بالله. فلذلك سمى رسولنا الجسر المضروب على ظهر جهنم صراطا، لأنه مستقيم. فالله عندما قال لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الضمير هنا عائد على الله قولا واحدا. كانت إضافة الصراط إلى رسول الله تشريفا، لكن إضافة السبيل إلى الله يريد الله عز وجل أن يقول لنا، والله أعلم بمراده، أن هذا الصراط لم يصنعه محمد لنفسه، إنما أنا جل جلال الله أنا الذي صنعته له وأضفته إليه تشريفا. أنك إن أردت السلامة أيها المسلم في دينك فاعلم أن سبيل النجاة اقتفاء آثار محمد بن عبد الله لا غير. هو ذا الوحيد الذي لو وضع الإنسان رأسه وأنفه تحت نعله عليه الصلاة والسلام ضمن السلامة لا محالة والنجاة يوم العرض على الله. لذا قال أهل السنة قديما: لو أن الخلق سلكوا إلى الله كل سبيل واستفتحوا عليه كل باب لم يقبلهم حتى يأتوا خلفه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الحال في العهد الأول، جيل الصحابة الكرام كانوا كذلك. لكن معلوم أن اليهود افترقوا والنصارى افترقوا، وأمة العرب قبل الإسلام افترقت وقالت بمثل قول اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين من بعدهم مثل قولهم. فاليهود ضللوا النصارى، والنصارى ضللوا اليهود، والعرب جاءوا بمثل مقولة اليهود والنصارى فضللوا بعضهم البعض. لكن عصم الله عز وجل أمة الإسلام من ذلك. لكن لما تقادم بها الزمن أخبر الله نبيه بوحي الله له أن أمته ستفترق ذلك. فما الحال عند الافتراق؟ عندما تتشعب بنا السبل كيف السلامة والنجاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق النصارى، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة زيارة في الحرص: من هي يا رسول الله؟ من هذه الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. السؤال: هل كان بين الجيل الأول الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام خلاف؟ لم يكن بين هذا الجيل خلاف، كان دينهم واضح: كتاب الله وشخص محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أليس كذلك؟ في عنصر ثالث لإقامة الدين في حياة الصحابة كان في حاجة ثالثة معاهم، ولا هو ده بس؟ القرآن ومحمد بن عبد الله حيا بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، هو فقط. ثم لما مات رسول الله ولحق بربه بقيت سنته في أمته عليه الصلاة والسلام، وأمرني وأمرك أن نقتفي آثار سنته، لأنه وإن كان مات بالجسد فروحه، دينه، سنته، أوامره، نواهيه، أقواله، أفعاله، بل صفاته الخلقية والخلقية موجودة، حصرها أهل العلم، فسنته قائمة. فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن، النافية للحال والاستقبال، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد على الحوض، ستظل السنة صنو الكتاب لا تتفرق عنه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلهذا فهم الصحابة هذا الملحظ الدقيق من ملامح العقيدة، لأنهم كانوا يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل سرية، جهز جيشا وأرسله لقتال العدو، وأمر عليهم أميرا الداء قائد المجموعة، ثم أخذ عليهم العهد أن يسمعوا له ويطيعوا، ده القائد بتاعكم، واسمعوا له وأطيعوا. لما كانوا في بعض الطريق أغضبوه فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم أن تجمعوا حطبا، جمعوا الحطب. قال: عزمت عليكم أن تشعلوا فيه نارا، فأشعلوا فيه نارا. قال: عزمت عليكم أن تدخلوا فيها، تخشوا في النار دي. فانقسم الناس إلى فرقتين، فرقة صارعت بالدخول، وفرقة قالت: إعمال العقل، والله ما اتبعنا رسول الله إلا هربا من النار، أفندخلها بعد أن آمنا به؟ إحنا ما أسلمناش إلا من أجل أن ننجو من النار، فكيف ندخلها بعد أن صرنا موحدين؟ وهما بيتكلموا أكلت النار الحطب، وهدأ غضب الأمير وانتهى الموقف، وذهبوا إلى وجهتهم، ثم عادوا بما أمروا به، فأخبروا رسول الله بما حدث عليه الصلاة والسلام. فماذا كان رد معلم الإنسانية الخير عليه الصلاة والسلام؟ قال للذين هموا بالدخول: والله لو دخلتم فيها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، والله لو دخلتم فيها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. قال علي رضي الله عنه: وقال للذين امتنعوا قولا حسنا. روايات الحديث ما ذكرتش إيه القول الحسن، لكن لك أن تتخيل القول الحسن من أحسن الناس خلقا وأفصح الناس منطقا عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام معقبا على وقائع القصة: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا يطاع طاعة عمياء أن يغمض الإنسان عينيه وأن يصير معصوب الوجه إلا خلف واحد فقط من أمرت باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لأجل هذا لما سأل معاوية رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، على ملة من أنت؟ على ملة علي أو على ملة عثمان؟ أيشك في صلاح علي وعثمان؟ كلا، كلاهما من العشرة المبشرين بالجنة، لهما من سابقة الإسلام ما لا يدانيهما فيهما أحد رضوان الله تعالى عليهما. لكن لما كان الأمر متعلقا بشخص رسول الله فكل من دونه لا شيء، فقال ابن عباس بفقه وفهم عالم: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ظهر المصباح وأطفئ القناديل، من يداني الشمس في عليائها عليه الصلاة والسلام. هكذا الصلاة الرسول في نفس الصحابة الكرام، هذا الملمح الدقيق من ملامح العقيدة. كيف يسلم لك دينك باقتفاء آثار نبيك عليه الصلاة والسلام؟ لأنه باختصار الكمال لله وحده، والعصمة لرسوله عليه الصلاة والسلام، ومن عداه من البشر فالخطأ عليه وارد. لهذا كان الصحابة يحرصون على اتباع الدليل واقتفاء آثاره، وصار هذا خلقا في أمة الإسلام حتى بعد جيل الصحابة. قال الأصمعي وهو من أئمة اللغة الكبار، قال: كنت عند ابن عيينة، عند سفيان ابن عيينة، ابن عيينة وهو من أئمة وعلماء الحديث الكبار أيضا، فجاء رجل من عامة الناس، واحد من عامة الناس، فقال: يا إمام، ما تقول السادة العلماء في امرأة حاضت قبل أن تطوف؟ واحدة بتعمل حج أو عمرة، فقبل أن تطوف طواف الركن نزل عليها دم الحيض، تعمل إيه؟ فقال الشيخ: تصنع ما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف. فقال: فهل من بلاغ؟ قال: نعم. فهل من قدوة؟ قال: نعم، أمنا عائشة رضي الله عنها حاضت قبل أن تطوف، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج، غير أنك لا تطوفي. فقال الرجل: فهل من بلاغ؟ قال: نعم، حدثني فلان عن فلان عن أم المؤمنين عائشة، ثم ذكر الحديث. هذا الرجل من عامة المسلمين، له عالم ولا طالب علم، لكن كان هذا خلق كل مسلم آنذاك. الرجل جاء إلى عالم فسأله عن حكم شرعي، فلما أجابه بالحكم سأل عن دليل الحكم، فلما أجابه بالدليل سأله عن صحة الدليل. فكان هذا خلق هذا الجيل، لأنهم علموا أن لا إسلام بغير كتاب وسنة. في حاجة اسمها دليل، إن أنا همشي وراك، قل لي أمشي وراك لي، تقول لي لأن النبي قال كذا، أو لأن الله قال قبله كذا، فأسير وراءك حينئذ، لكن بغير دليل الله. لهذا كان دين الإسلام دينا سهلا، لا غموض فيه ولا التفاء فيه، دين يجمعه أمرين: كتاب وسنة. وكان هذا شعار أهل السنة في كل زمان ومكان. دخل رجل على الإمام مالك إمام دار الهجرة، فقال: يا إمام، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله يوم القيامة. فقال الإمام: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سل، أي أستعين على الجواب بحول الله وقوته. مسألة عظيمة، هتبقى أنت حجتي يوم القيامة، يا رب أنا عملت كده لأني الإمام مالك قال لي كذا وكذا. فصارت في عنقه ورقبته أمانة، فقال: سل. قال: من هم أهل السنة؟ مين أهل السنة؟ فقال: أهل السنة الذين ليس لهم اسم يتسمون به غير اسم الإسلام، لا رافضي ولا جهمي ولا قدري. يا ترى لو إن الإمام مالك موجود في زماننا النهاردة فسألناه: يا إمام دار الهجرة، نسألك معاشر المسلمين في هذا الزمن عن مسألة نجعلك حجة فيما بيننا وبين الله يوم القيامة، من هم أهل السنة؟ يا ترى الفرقة الفلانية ولا علانية ولا فلان ولا علان ولا؟ سيقول لنا بمثل ما أجاب به هذا الرجل: أهل السنة من ليس لهم اسم يتسمون به غير اسم الإسلام، لأن الإمام الذي وعى سنة رسول الله لطالما مر على أذنيه قول إمامه الأول عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوة الجاهلية فهو في جثاء جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هو ذا الاسم الذي يميزنا معاشر المسلمين، لا شمال ولا يمين، لا ابيض ولا اسود، انما اسم الاسلام يجمعنا جميعا. هذه تسميه الله لنا، قال سبحانه: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أليس هذا هو الإسلام؟ هو الإسلام. فكل من نأى بمسمى غير اسم الإسلام فقد خرج عن الفرقة الناجية، وكل من جعل له متبوعا غير رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد نأى عن الفرقة الناجية. ديننا ما أيسره، ديننا ما أسهله، إنما هو كتاب منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة مطهرة سالمة من الخلل والخطأ أو التقول عليها، جاءت إلينا نظيفة بحفظ الله لها، لأن الله قال: إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان من روائع قول إمامنا الشافعي رحمه الله أن قال أن من تمام حفظ المبين حفظ المبين، أن هذا يستلزمه. فالإسلام واضح، كتاب كريم وسنة نبوية ناقية، تتمثل الإسلام غضا طريا، والنبي وفي الأثر: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم بديننا الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أصلح الراعي والرعية،